ما حكم صلاة ركعتين بعد سماع الأذان؟ هذه سنة. قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة. وقال: ما من صلاة مكتوبة إلا وبين يديها ركعتان. فبعد كل أذان لدخول الوقت هذا بعده ركعتين سنة، إما تكون مؤكدة أو غير مؤكدة، يعني قبل المغرب سنة ولكن غير مؤكدة، قبل العشاء سنة غير مؤكدة، قبل الظهر سنة مؤكدة، قبل الفجر سنة مؤكدة. أما بعد سماع الأذان الأول من يوم الجمعة كما يفعله كثير من العامة، ليس هناك ركعتان، ليس هناك ركعتان، إنما السنة في يوم الجمعة إذا دخل الإنسان المسجد أن يبقى يصلي حتى يأتي الإمام، حتى يأتي الإمام. قال: ثم دخل المسجد فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له، فإذا جاء الإمام ذكر الحديث، وإذا قال أحدهم: عددت للأوزاعي قبل الجمعة 34 ركعة. أما دخول المسجد ثم الجلوس وعدم الصلاة حتى إذا قام الخطيب يخطب نعس الإنسان، هذا لا شك أنه فيه تقصير شيئا ما.